سمى على الحدبي سمى مصدرا. قال الفعل يدل على شيئين اساسا. نقول ايش؟ الاعراب المفعول المطلق، وهذا هو تقدم لكم في اول الكلام، ويتعلق من سبعه اوجه من الاعراب. واما قوله المصدر مبتدا مرفوع له ضم ظاهره، اسمه خبر مرفوع له ضم ظاهره، اسمه مضاف، ما اسمه صمع لجل مضاف يعني السكن، ما سوى منصوب على الظرفيه وليس تحت مقدره عن ذي التعذر، سوى مضاف، سوى ما اسم الزمان مضاف المجرور وعلامه كسر ظاهره سوى. والظرف متعلق بمقدر لوقوع صلة بواجب الحذف لوقوع صلة لموصول المصدر. الجمل سبق لكم أننا تكلمنا فيها في درس ابن هشام المغني وغيره، أن الجمل سبع يعني 14 نوع، سبع منها لها محل وسبع منها لا محل لها. ومن جملة ما لا محل له الظرف او الجار المجرور او الجملة التي تقع صلة للموصول، وكذلك الصفة، وكذلك الخبر، وكذلك هذه لا محل لها من الاعراب. اذا وقع صلة نقول لا خبر له محل، اذا وقع صلة ماذا نقول؟ نقول سواء الظرف متعلق بواجب الحذف لوقوعه صلة للموصول، تقديره ما كان، لان صلة الموصول لا يكون الا جملة الا فعلا، يقول ما كان او ما استقر سوى الزمان. من مدلولي فعل من حرف جر على السكون بيانية، من مدلولي مجر بمن وعلامة جر الياء، لأنهما المثنى الذي رفع بالألف ونصب جر بالياء. مدلولي مضاف، مدلولي الفعل مضاف ومجر على وجه الظاهر. كأمر كاف حرف جر، أمن مجر بالكاف وكسر الظاهر، الجار من تعلم واجبه فاغفره مثاله كأمن، أو ذلك كأمن. من آمن، من حرف جر آمن مجرور بمحفي، الجار المتعلق بواجب حالة بدرك حال كونه يعني مأخوذا من آمن، حال كونه مأخوذا من آمن أو كائنا من آمن، هذا إعراب البيت. قال ماذا؟ يقول الشاعر الفعل يدل على شيئين أساسا، الحدث والزمان، لا بد من هذا. فقام يدل على قيام في زمن الماضي، في زمن الماضي، أو ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال. والقيام هو الحدث، وهو أحد مدل الفعل، وهو المصدر، وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدل الفعل. فكأنه قال المصدر اسم الحدث، هذا هو مجد، لكنه أراد أن يبين إلى جانب أن اسم الحدث أنه أحد مدل الفعل، لأن فعل يدل على شيئين وهما الزمان إيش؟ والحدث، فإنه عاد مدل يعني. والمفعول المطلق هو المصدر، إذا تعريف المفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا بنوعه أو عدده، هذا هو تعريف إيش؟ المفعول المطلق. المفعول المطلق المصدر تعريفه ما دل على أحد مفعوله مدل الفعل، أو قلنا بالاختصار ما تعريف المصدر هو اسم الحدث، هو الدال على الحدث، هذا هو تعريفه. واما المفعول المطلق قلنا ايش؟ المفعول المطلق اشمل من المصدر، لانه يكون مصدرا وكل ما ينوب عنه يكون مفعولا مطلقا كذلك يكون، ولذلك يشمل. نقول ماذا؟ المفعول المطلق هو المصدر المنتصب، المنتصب دل على ان حكمه انتصار، توكيدا لعامله ضربت ضربا يعني، او بيانا لنوعه بيانا لنوعه جلست جثة العمير، او عدده كذلك ايضا عدد ما فعله، مثلا ضربت ضربتين، نحو ضربت ضربا هذا مثال لتوكيد، وسرت سير زيد هذا مثال للنوع لبيان النوع، وضربت ضربتين هذا مثال لبيان العدد. اذا من هنا عرفنا ان المفعول المطلق هو المصدر المنتصب، وهو منقسم الى ثلاثه اقسام، مبين للتوكيد مؤكد ضربت ضربا، ومبين للنوع سرت سير زيد، ومبين للعدد سرت سيرتين، فهذا كله يسمى مفعولا مطلقا. وسمي مفعولا مطلقا لصدق ايش؟ ولصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات، فإنه لا يقع على اسم المفعول إلا مقيدا، فالمفعول به الذي سبق في الباب، والمفعول فيه سبق له باب يعني، والمفعول فيه سيأتي،